الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وإذا كانت أفضل بني هاشم بعد علي في حياته، ثم مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وهو من كلب عليه، علم أن التقديم بفضيلة في الإيمان والتقوى وبحسب أمور أخرى. هذا بقية الرد على الرافض الذي قال بأن عثمان يعني أمر الناس ليسوا يعني أهل الولاية وقدمهم على غيرهم. رد عليه في هذا أن الرسول يعني أمر ناس من قريش، أمر عتبة بن أسيد على مكة، في ناس من أصحابه ما أمر علي بن أبي طالب. وجاء في أمراء الرسول من بني أمية ومن بني عبد الشمس كثيرون جدا، جابوا يعني المقارنة بين أمراء علي بن أبي طالب الذين أمرهم وخانوا، وبين يعني ما يدعى من يعني تأمير عثمان لبعض الناس. قالوا هذا الرسول كذلك يعني أمر زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة من قبيلة كلب، وخلاه يعني رئيس على جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أمير عليه ومقدم عليه. هذا التأمير ما هو يعني للشرف، إنما التأمير يعني لمصالح أخرى، يعني الإيمان والتقوى ولمصالح أخرى. يكون هو في هذا الموضع يعني يقوم فيه أفضل من غيره. نعم، بحسب المصلحة لا بالنسب. نعم، حسب المصلحة يتبقى. فمصلحة الأمر لا بالنسب، ما لأن هذا نسبه مثلا هاشم يقدم في الإمارة واللي بعده كذا، لا، إنما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم حسب المصالح، المصالح الشرعية لا بالنسب. نعم، ولذلك لو كان بالنسب هيخلي يعني زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو مولاه مولى ومن قبيلة كلب، يخليه رئيس على جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه القرشي الهاشمي. نعم، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر على أقارب، لأن أقارب الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو بكر يعني تيمي من تيم قريش، وعمر عدوي بني عدي، ما قدمهم على بني هاشم. نعم، لأنه رسول الله يأمر بأمر الله، يأمر بأمر. نعم، ليس من الملوك الذين يقدمون بأهوائهم لأقاربهم ومواليهم وأتباعهم. نعم، هذا رسول الله يقدم للأصلحة الشرعية والدين والتقوى، مو ملك. هذا الملك نعم حط ولاده ولاد عمومته وكذا وكذا يحطهم على رؤوس الله. النبي لم يكن ملكا، يجعل يعني أولاده وأقاربه على رؤوس الناس صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وكذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى قال عمر: من أمر رجلا بقرابة أو صداقة بينهما وهو يجد في المسلمين خيرا منه فقد خان الله ورسوله. نعم، وخان المؤمن. نعم، كذلك كان أبو بكر ما ولا أقاربه ولا عمر، بل كان عمر يقول: من ولى رجل يعني من أهله لقرابة، ولا رجل لقرابة وهو يجد في المسلمين من هو خير منه، في خير منه يقوم بالمقام هذا في إمارة جيش أو إمارة ناحية أو نحوها، فقد خان الله ورسوله. يقول هذه خيانة لله ورسوله أن يولي أحد من أقاربه في شيء ويرى أن هناك من غيرهم من هو خير منه. كلام عظيم جدا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نخفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.